السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. السلام ورحمة الله وبركاته. إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا، من يهدي الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله وصفيه من خلقه وخليله، صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم تسليما كثيرا. أما بعد، فقد انتهينا من سرد أحداث سرية أو معركة عظيمة من معارك المسلمين، ألا وهي ذات السلاسل، ومن قبلها تحدثنا عن غزوة مؤتة. وغزوة مؤتة التي ظهر فيها نجم قد أضاء للمسلمين، ألا وهو خالد بن الوليد وتبعه نجم آخر في غزوة ذات السلاسل، ألا وهو عمرو بن العاص رضي الله تعالى عنه. وكان آخر شيء قد ذكرناه هو موقفه مع رسول الله عليه الصلاة والسلام ومثوله بين يديه، كيف اعتذر له من أمور ثلاثة كان قد قام بها، اندهش لها الصحابة رضوان الله تعالى عليهم، فشكر له رسول الله عليه الصلاة والسلام فعله، فبان للناس إذن دهاء عمرو بن العاص ومكانته في قاموس رواد الحروب وزعمائها ودهاتها. كذلك تبين لهم بعد نظر رسول الله عليه الصلاة والسلام في اختياره للأمراء وللقادة، حتى لا يناقش أحد أوامره عليه الصلاة والسلام. وذكرنا لكم أن عمرو بن العاص بدأ يبحث عن مكانه في قلب رسول الله عليه الصلاة والسلام، لكنه عاد خائبا، ليس كما عاد من غزوة ذات السلاسل منتصرا، عاد خائبا، حيث وجد قائمة طويلة من السابقين الأولين من المهاجرين والأنصار قد سبقوه إلى قلب رسول الله عليه الصلاة والسلام، فاكتفى بالسكوت وقال لن أسأل رسول الله عليه الصلاة والسلام عن ذلك أبدا. ولكن عمرو بن العاص لا يقنع كغيره بأن يبقى مجردا بالاعتناق بالإسلام، بل نفسه تطمح وتطمع أن يؤدي دورا عظيما يخدم به دين الله سبحانه وتعالى. صحيح أنه لن يصل إلى مرتبة أبي بكر وعمر وعثمان وعلي وغيرهم من السابقين، لكنه وجد فرجة من خلال حديث رسول الله عليه الصلاة والسلام الذي توقفنا عنده، هو قوله خياركم في الإسلام خياركم في الجاهلية إذا فقهوا، أي أشرافكم وأشجعكم وأكرمكم في الأخلاق، هؤلاء يبقون على هذا الكرم وعلى هذا الشرف وعلى هذه المنزلة إذا تحلوا بزينة العلم، فالعلم يزيد المرأة كرما وشرفا. وهذا ما بخل في إظهار دوره فيه عمرو بن العاص، فقد مر عام واحد فقط على إسلامه هو وخالد بن الوليد، فانظر ماذا فعل، أي كتب الله سبحانه على أيديهما نصرا عظيما. وهكذا يعد الإسلام كل من جعل الإسلام منهجا يضعه أمامه لا يضعه خلفه، هذا ما يعده الإسلام كل من أسلم وجهه لله ومحسن، وهذا ما وعده وأعده الإسلام لأبي جهل وأمية بن خلف وعقبة بن أبي معيط لو أسلموا، لكنهم رضوا بأن يبقوا مع الأذلين والأخسرين. لذلك ذكرنا أن قريشا الآن بعد هذه الغزوة، غزوة ذات السلاسل وسمعت بها، تأكدت وتيقنت أنه لم يبقى لها شيء إلا بقايا من الأصنام تطوف حولها وتذبح لها وتنذر لها على عادتها. فالرسول عليه الصلاة والسلام قد حاصرها من كل الجهات، حاصرها أولا بكثرة انتصاراته حتى بلغت الآفاق، الناس كلها صارت تعمل له ألف حساب إلا شرذمة قليلين سنراهم إن شاء الله تعالى، وحاصرهم أيضا بحلفائه من العرب، يعني مكة الآن صارت محاطة بكثير من القبائل وإن لم يسلموا، يعني مو بالضرورة يكونوا قد أسلموا لكن دخلوا تحت حلف رسول الله عليه الصلاة والسلام. وأيضا حاصرها رسول الله عليه الصلاة والسلام بعهده الذي عاهدها إياه يوم صلح الحديبية، حتى لو استطعت أن تفعل شيء لن تستطيع أن تفعله. لماذا؟ هناك عهد ومعاهدة لمدة 10 سنوات، لم يمضي عليها سوى عام ونصف، لم يمضي عليها سوى عام ونصف، فلا تستطيع أن تفعل شيئا. وخلال تلك الأجواء، أجواء الفرحة التي غمرت المدينة، وكل المسلمين مسحوا أعينهم التي امتلأت بالدموع بعد غزوة مؤتة، وسط تلك البهجة ووسط تلك أو ذلك السرور، نرى رسول الله عليه الصلاة والسلام يوقف ابتسامته وينصت إلى من يحدثه، فذلك لما جاءه من الخبر. أوقف ابتسامته وأنصت لمن نقل له خبر وفاة زينب بنته، بنت رسول الله عليه الصلاة والسلام. زينب ابنته البكر، وهي أكبر بناته، ولدت قبل البعثة، ولدت قبل بعثته عليه الصلاة والسلام، وكانت أول من تزوج من بناته، وتزوجت ابن خالتها وهو أبو العاص ابن الربيع، أبو العاص ابن الربيع العبشمي، فهذا كان ابن خالتها، أي ابن هالة بنت خويلد، ابن هالة بنت خويلد، ولم يفرق بينهما شيء إلا الشرك. يعني وقع هذا الرجل كما رأينا في السنة، أحداث السنة الثانية، وقع أسيرا فافتدته زينب بقلادة، قلادة خديجة رضي الله تعالى عنها، ورآها رسول الله عليه الصلاة والسلام فرق لها وأطلق سراح زوجها بشرط أن يخلي سبيلها، ورأينا كيف رجعت في السنة الثانية. انظر من السنة الثانية إلى غاية الآن، نحن في السنة الثامنة وهي مفترقة وبعيدة عن زوجها. أسلم الرجل هذا العام، فإذا بها أسلمت روحها لرب الأنام سبحانه. يعني في العام الذي أسلم وعاد إلى المدينة نراها قد أسلمت روحها إلى بارئها سبحانه، فرحلت رضي الله تعالى عنها، ورحلت وتركت خلفها ولدا وبنتا. أما الولد فهو علي بن أبي العاص بن الربيع، هذا علي قد ناهز الحلم، ويذكر علماء السيرة أنه شهد فتح مكة مع رسول الله عليه الصلاة والسلام ثم مات. والطفلة الثانية التي تركتها هي بنتها أمامة، ولا تزال صغيرة، تلك الفتاة الصغيرة التي رأينا رسول الله عليه الصلاة والسلام طالما كان يذهب بها إلى المسجد يحمل على عاتقه، بل يحملها على عاتقه في الصلاة حتى إذا أراد أن يسجد وضعها، فذهبت وخلفت وراءها هذين الولدين. أما زوجها أبو العاص فلشدة فجعه بها ما بقي بعدها إلا قليلا ثم مات، بقي بعدها قليلا ثم مات، كما ذكر الحافظ ابن حجر في ترجمته من الإصابة. وتركت خلفها أيضا أختيها فاطمة وأم كلثوم رضي الله تعالى عنهن جميعهن، فاطمة تحت علي وكلثوم، أم كلثوم تحت عثمان بعثة. لكن الشيء الذي يشدنا هو ما تركته خلفها، وهو رسول الله عليه الصلاة والسلام، حيث تركته مفجوعا بها كما فجع على أختها من قبل، رقية، قبل غزوة بدر بأيام، والتي توفيت قبل غزوة بدر بأيام. لم نجد أحدا يحدثنا عن خبر وفاتها، لم نجد أحدا يحدثنا عن خبر وفاتها إلا امرأة من الأنصار، من نساء الأنصار، المرأة المجاهدة التي طالما نراها ونرى اسمها يذكر في الجهاد في سبيل الله، هي أم عطية. جاء في صحيح مسلم أنها قالت شهدت مع رسول الله عليه الصلاة والسلام 7 غزوات، امرأة هذه عظيمة، شهدت مع رسول الله عليه الصلاة والسلام 7 غزوات، قالت أخلفهم في رحالهم فأصنع لهم الطعام وأداوي الجرحى وأقوم على المرضى. هذا دور ليس بالهين كانت تقوم هذه المرأة. وهذه المرأة كما اشتهرت بالجهاد في سبيل الله اشتهرت أيضا بتغسيل الميتات، كما سماها ابن عبد البر في ترجمتها من الاستيعاب، قال مغسلة الميتات، كانت تسارع إلى معالي الأمور، حيثما سمعت بالأجر تهرع إليه. تحدثنا هذه المرأة عن خبر أو بعض خبر وفاتها، شيء يتعلق بوفاتها. روى مسلم عنها رضي الله تعالى عنها قالت لما ماتت زينب بنت رسول الله عليه الصلاة والسلام قال لنا رسول الله عليه الصلاة والسلام اغسلنها وترا، اغسلنها وترا. في رواية الصحيحين قال عليه الصلاة والسلام اغسلنها ثلاثا أو خمسا أو أكثر من ذلك إن رأيتن ذلك. قال بماء وسدر. السدر هو نبات يطلق رغوة، إذن هذا السدر ليس من الأمور التعبدية، يعني متى أي شيء يحدث ينظف فتغسل به الميت بماء وسدر. وجعلنا في الآخرة كافورا، الكافور شيء معروف يوضع في الماء لغسل الميت، ويوضع أيضا مع الميت، ذلك لأنه له منافع، له منافع منها أنه فيه رائحة زكية، زد على ذلك أنه يصلب الجسم، يصلب الجسم تاع الميت أي لا يتآكل بسرعة، زد أنه يطرد الهوام، الهوام كالديدان وغير ذلك من العقارب وغيرهم إذا وضعت الميت أي يطردها. المهم فيه منفعة. فقال أو شيئا من كافور، إذا فإذا فارغتن، فإذا أكملتن فآذنني أي فأعلمنني عليه الصلاة والسلام. وقال لهن ابدأنا كما في الصحيحين ابدأنا بميامنها ومواضع الوضوء منها. هكذا رسول الله عليه الصلاة والسلام يعلمهم كيف يتم تغسيل نساء المسلمين. قال أو قالت فضفرنا شعرها ثلاثة ضفائر، ثلاث ضفائر. قالت قرنيها وناصيتها، قرنيها أي جهة اليمنى والشمال، يعني الجهة اليمنى واليسرى، أي يجعلون الشعر الذي هو عن جهة اليمنى ضفيرة يضفرونه، والتي على اليسرى كذلك ناصيتها أي في الوسط، ثلاث ضفائر هكذا. وفي رواية ومشطناها ثلاثة قرون، ثلاث قرون يعني ضفائر. فلما فرغنا آذناه، الذي ينقص الآن بعد الغسل شو هو؟ بقي الكفن. فقال أشعرنها إياه، أشعرنا أي اجعله، اجعلناه أول شيء يلمس بدنها، اجعلناه كفنا وهو أول شيء يلمس بدنها. الحقل هو الإزار، إزار الرسول عليه الصلاة والسلام كفنه بها. فتم تغسيلها وتم تكفينها رضي الله تعالى عنها، والآن حملوها على الأكتاف ثم واروها التراب. هكذا نرى أحباب رسول الله عليه الصلاة والسلام وكثيرا من أصحابه يسقطون بين يديه ويرحلون أمام عينيه وهو صابر محتسب، صابر محتسب، ليبين لنا الله سبحانه وتعالى من خلال هذه الفاجعة المتتالية على رسول الله عليه الصلاة والسلام أنه لا ينبغي لمسلم أن يركع مع هذه الفاجعات، بل يصبر وليحتسب، يدلك على أن نصر الرسول عليه الصلاة والسلام ما جاء هكذا يعني على راحة، بل جاء بعد تعب، يعني توفرت للرسول عليه الصلاة والسلام كل شيء يمكنه أن يضرب دعوته ويضرب نفسيته، لكنه عليه الصلاة والسلام ظل صابرا ومحتسبا، وعاد الآن إلى ابنتيه فاطمة وأم كلثوم كي يسليهما، بل عاد إلى تلك البنت الصغيرة أمامة بنت زينب رضي الله تعالى عنها، أراد أن يسليها عليه الصلاة والسلام بشيء، فلم يجد شيء أن يسليها به إلا أن يحليها، يزينها بشيء من الحلى، من الحلي. يروي لنا ذلك أبو داود وأحمد، طبعا هذا فيه فقه إنسان كيف يعامل البنات، البنات الرسول عليه الصلاة والسلام يبين لك كيف كان يعامل بنات البنات، يعزهن كبناتهن، مو مثل قول الجاهلية القديمة والحديثة يعتبرون شي يقولوا أولاد بناتنا، حتى الأولاد أولاد بناتنا أولاد غيرنا، يلاحظوا التسمية، ويقول أولاد أولادنا وبنات أولادنا هم أولادنا، وهذا لا شك أنه جاهلية، بل بنات البنات لهن منزلة عظيمة. وخير دليل على ذلك رسول الله عليه الصلاة والسلام، قلت روى لنا الإمام أبو داود وأحمد وابن ماجه عن عائشة رضي الله تعالى عنها قالت قدمت على النبي عليه الصلاة والسلام حلية من عند النجاشي، لا يزال يحتفظ عليه الصلاة والسلام بشيء منه، قد أهداها له، فيها خاتم من ذهب فيه فص حبشي، الخاتم هو الحلقة والفص هو الشيء الذي يوضع على الحلقة. قلنا لكم مرارا أن الخاتم لا يسمى خاتم حتى يكون فيه فص، شيء ناتئ، شيء خارج، هذا هو الخاتم. قالت فأخذه رسول الله عليه الصلاة والسلام بعود معرضا عنه، علاش؟ لأنه من ذهب لا يريد حتى يلمسه، الرسول عليه الصلاة والسلام لا يريد أن يلمس الذهب، فطبعا هذا عمل فعله فعل ورع يعني لا لم يفعله يعني مش ما تتخذ منه حكم شرعي انه لا يجوز مس الذهب فهم تبانا ليش مشكله مع زوجك. فقال فاخذه رسول الله عليه الصلاه والسلام بعود معرضا عنها او ببعض اصابعه مثل ما تمسك الشيء الذي تتقزز منه النفوس. الرسول عليه الصلاة والسلام قال هي لهم في الدنيا ولنا في الآخرة، فيريد أن يعرض عنها تماما حتى باللمس بالعود أو ببعض أصابعه. ثم دعا أمامة ابنة أبي العاص ابن الربيع وابنة ابنته زينب رضي الله تعالى عنها، قال تحلي بهذا يا بني، تحلي بهذا يا بني. فتحلت به كما تحلت بعطف جدها ورأفته وشفقته عليها ورعايته. هذا جدها الذي لم تصف له الحياة بل كانت مملوءة أمامه بالهموم والكروب والتعب، ومع ذلك تراه يتجدد يلقي كل شيء خلفه واستيقظ ليمارس نشاطه الذي نذر نفسه له كل يوم، ذلك لينشر رسالة الله تعالى ويبشر بها. تمر الأيام، احنا الآن في شهر جمادى الثانية، مر شهر رجب ومر ودخل شهر شعبان، وها هو الرسول عليه الصلاة والسلام نراه يستدعي فارسا من فرسانه، بل هو فارس الرسول عليه الصلاة والسلام هو أبو قتادة، استدعيه في مهمة عرفت بسرية أبي قتادة. ف لنا موعد في شهر شعبان مع هذا القائد أبو قتادة رضي الله تعالى. كانت في شعبان هذه السرية، أرسل فيها عليه الصلاة والسلام فارسه أبا قتادة رضي الله تعالى عنه إلى قرية تعرف بخضرة، وتلك أرض من أراضي نجد من غطفان. قلنا غطفان بطن عظيم جدا، يعني قبائل كثيرة كانت لا تزال تناوي الرسول عليه الصلاة والسلام بعد غزوة مؤتة، قادم كثير منهم يعني مو كلهم منهم وأسلموا، ومن لم يسلم دخل في حلف رسول الله عليه الصلاة والسلام. بقيت هناك شرذمة، شرذمة قليلة بقوا دائما ينوون ويحدثون ويزعمون أنهم سيغيرون على مدينة رسول الله عليه الصلاة والسلام. قلنا هذه الأرض قرية خضرة من نجد من غطفان، ولم تزل على كفرها وعدائها، فجاء اليوم الذي سيغيرها رسول الله عليه الصلاة والسلام، أو يمحوها واحدة من اثنين، إما يغيرها بالإسلام والاستسلام أو يمحوها من على أرض جزيرة العرب كما غير اسمها، لأن هذه خضرة هذا اسم متجدد لها، لم يكن هو اسمها الحقيقي، كان اسمها من قبل غادرة من الغدر، شوف الآسم قرية غادرة، ومشكلة كي يكون واحد يسكن فيها تقول منين تم غادرة أو عافرة، وعافرة هي الأرض التي لا تنبت شيء، وتعفر وجهه بالتراب أي لا تنبت شيئا. فغير الرسول عليه الصلاة والسلام تلك البلدة وغير اسمها، فهذه كانت عادته عليه الصلاة والسلام في تغيير الاسم القبيح إلى حسن. يروي لنا ذلك الإمام ابن حبان وأبو يعلى في مسنده بسند صحيح عن عائشة رضي الله تعالى عنها، وأشار أبو داود إلى هذا الحديث في سننه، غير أنه لم ينقله بسنده، وصححه الشيخ الألباني رحمة الله عليه في صحيح الترغيب والترهيب، لأن هناك باب سيأتي في الترغيب والترهيب، ترغيب في استبدال الأسماء القبيحة بالحسنة. فماذا تقول أم المؤمنين عائشة رضي الله تعالى عنها؟ قالت إن النبي عليه الصلاة والسلام مر بأرض تسمى غدرة أو عافرة، عافرة، فسماها خضرة، وهذا تفاؤلا بأن تخضر أي تنبت، لأن الأرض العافرة التي لا تنبت فسماها على التفاؤل لتخضر عليه الصلاة والسلام. خرج أبو قتادة إلى تلك القرية في كم العدد؟ شحان تدخل 15 عادي، 15 رجلا فرسان، في 15 رجلا فأغار عليهم رضي الله تعالى عنه، وقتل منهم وسب منهم وغنم منهم، يعني قتل وسب وغنم، فعاد إلى المدينة بعد 15 يوما، عاد إلى المدينة بعد 15 يوما، الذي تبعد عن المدينة بحوالي 400 كيلومتر، فأنجز مهمته دون خسائر، بل عاد بغنائم إلى النبي عليه الصلاة والسلام. وبهذا تدرك يا أخي، تدرك قريش الآن، قريش في مكة، وتسمع كل يوم تراها تفقد حلفاء، كل يوم تفقد من يساندها على اعتقادها، من يساندها على أفكارها، من يساندها على عداوتها لرسول الله عليه الصلاة والسلام. التفت أهل قريش فلم يجدوا سوى أصنام لا تضر ولا تنفع، وسوى قبيلة أو قبيلتين، أي قبائل قليلة لا تنفع ولا تدفع، أي لا تنفع، ما تجيب لكش نفع وما تدفعش عنك مكروه. من هذه القبائل، وهنا لابد أن نبقى على اتصال بما سيحدث، لأن هذه كلها كما ذكرنا في آخر مجلس، إذا أراد الله شيئا هيأ له أسبابه، أشياء أنت تراها فترى فيها من ورائها خيرا كثيرا. بنو بكر، هؤلاء بنو بكر كانوا على ولاء تام لقريش، كانوا على ولاء تام. واليوم في شهر، طبعا سيهل علينا الآن، نحن في شهر شعبان، ما زلنا في شهر شعبان، في هذا الشهر يقول حال لسان قريش، لسان حالها أو لسان حال قريش يقول: يا ليتنا لم نحالفهم. لماذا؟ لأن الحليف يعتمد عليه، هوش معنى الحلف، يعني يقول لك شوف دمي دمك، يقتل منك أهجم، وهدمي هدمك، تهدم دارك فدارك داري دارك، ترثني وأرثك، يبقى معهم شدة هذا الولاء والحلف إلى حد الميراث. إذن فليس بالسهل نقضهم، ليس بالسهل نقضه مع من، مع من يشابههم. بنو بكر تحولوا في هذا الشهر إلى فخ وإلى سبب تهلكة لقريش. بنو بكر اليوم يهدون إلى قريش فخا سيكون من ورائه انقضاء أجلهم، يعني قريش قارب انقضاء أجلها وذهاب سيادتها وزعامتها. ما الذي حدث؟ لقد ارتكبت هذه القبيلة بنو بكر، وهي من قبائل العظيمة، يعني فيها بطون كثيرة، لقد ارتكبوا خطأ عمرهم، وكل إنسان عنده خطأ العمر الذي يظل يندم عليه طول حياته. واضطرت قريش بسبب هذا الخطأ أن تقف معها بسبب الحلف، لا يمكن أن تتركها هكذا. ما الذي حدث؟ وكيف كانت بداية النهاية، بداية النهاية تاع قريش؟ لا يزال كما تستحضرون معي إن شاء الله الكتاب الذي كان بين النبي عليه الصلاة والسلام وقريش، الذي كتبوه فيما بينهم قبل سنة ونصف فقط، في آخر السنة السادسة من شهر ذي القعدة في صلح الحديبية. ذلك الكتاب الذي حاوى بنودا كان عليها الاتفاق، شفنا الرسول عليه الصلاة والسلام كيف احترم هذه البنود وطبقها بحذافيرها عليه الصلاة والسلام. كان منها ما جاء في البند السادس. أعطيه من تفكرنا البند السادس؟ البند السادس مهم، لأنه خلاص البنود الأخرى كلها تحقت الحمد لله، بقى البند السادس. يقول: أنه من أحب أن يدخل في عقد محمد عليه الصلاة والسلام وعهده دخل فيه، ومن أحب أن يدخل في عقد وعهد قريش دخل فيه. أي قبيلة تحب تدخل مع الرسول حلفا أو إسلاما ما يهمنا، فدخل له أن يدخل، والعكس بالعكس. وبينا أن هذا الأمر هو الذي كان ينتظره الرسول عليه الصلاة والسلام على أحر من الجمر، كان دائما يقول: خلوا بيني وبين الناس. الآن صاروا وداروا وقالوا: نخلي بينك وبين الناس. الحمد لله كان فيها نصر بهذا الاتفاق. تعال شو معناه، تعتبر القبيلة التي تنضم إلى أحد الفريقين تعتبر جزءا منها، يعني أنت لو اعتديت على تلك القبيلة كأنك اعتديت على الفريق نفسه، على المدينة أو على النبي عليه الصلاة والسلام. لو اعتدى أحد المسلمون على قبيلة داخلة تحت حلف قريش فكأنهم اعتدوا على قريش. فأي عدوان يحدث لابد أن يدفع أحد الطرفين فاتورة. جاء في رواية البخاري وأحمد، رواية المسور بن مخرمة، قال: وكان في شرطهم حين كتبوا الكتاب أنه من أحب أن يدخل في عقد محمد عليه الصلاة والسلام وعهده دخل فيه، ومن أحب أن يدخل في عقد قريش وعهدهم دخل فيه. فتواثبت خزاعة. خزاعة كانت تريد أن تحارف الرسول عليه الصلاة والسلام، وإن لم تسلم، ربما أسلم بعضهم ما يهمنا، كانت تريد، لكن لو حالفت النبي صلى الله عليه وسلم قبل الصلح لأغارت عليها قريش بجنودها وعددها وعدتها. الآن فرصة، قال تواثبت خزاعة فقالوا نحن مع عقل رسول الله عليه الصلاة والسلام وعهده. إذن هذا دخلوا، هذا قراب المكة بزاف، دخلوا مع رسول الله عليه الصلاة والسلام. وتواثبت بنو بكر، لاحظ بنو بكر تواثبت فقالوا نحن في عقد قريش وعهدهم. إذن احفظ، خزاعة دخل في حلف الرسول عليه الصلاة والسلام، وبنو بكر داخلون في عقد قريش. يروي لنا ابن إسحاق البيهقي عن المسور قال فمكثوا في تلك الهدنة نحو 17 شهرا، احسب من ذي القعدة في العام السادس إلى غاية شهر شعبان تجد ذلك، حوالي 16 شهرا إلى غاية 18 شهرا. ثم إن بني بكر شو جدار، هاي غلطة العمر، سيكون من ورائها خير على كل. ثم إن بني بكر الذين دخلوا في عقد قريش وعهدهم وثبوا على خزاعة، سطوا عليهم وأغاروا عليهم، وثبوا على خزاعة الذين دخلوا في عقد رسول الله عليه الصلاة والسلام ليلا، إذا الإغارة كانت بليل، بماء يقال له الوتير، لذلك يسموها أهل السيرة سميها حادثة الوتير، يعني نقض هذا العهد سموه حادث الوتير، موضع قريب من مكة، قريب من مكة. قريش الآن موقفها ساند ولا ما تساند؟ ساند حلف. فقالت قريش ما يعلم بنا محمد، شو راح يخبره، ما يعلم بنا محمد عليه الصلاة والسلام وهذا ليل ما يرانا من أحد، هذا ليل ما يرانا من أحد، فأعانوهم عليهم. يجوز؟ لا، المفروض ما يعينوا على ذلك. فأعانوهم عليهم، إذن فقد سطت قريش على من دخل في عقد رسول الله عليه الصلاة والسلام. فأعانوهم عليهم بالكراع والسلاح. الكراع في اللغة يفكرك بهذه الكلمة يقولها جواية، الكراع له معنيان، إما الرجل فهم اللي قاعد تعرفوها، في معنى آخر الكراع بمعنى الخيل، الخيل تسمى الكراع. أعطاهم الخيل وأعطاهم السلاح، فقاتلوهم معهم للضغن من رسول الله عليه الصلاة والسلام. إذن هم يريدون، إذن من وراء هذه، من وراء هذا الإسهام، من وراء هذه المشاركة، يريدون تحزين رسول الله عليه الصلاة والسلام، يريدون إدخال الحزن في قلبه والنيل منه ومن معنوياته عليه الصلاة والسلام. لكن ذلك الليل الذي غرهم، مو قالوا هذا ليل، هذا الليل الذي غرهم سواده ما استطاع أن يستر فضيحتهم، ما استطاع أن يغطي فعلهم ولا أن يستر وجوه المجرمين الذين قاموا بهذا الفعل. المجرمون هؤلاء الذين مزقوا المعاهدة بفعلهم، كأنهم أتوا على الكتاب وقطعوه، هذا هو الأمر. رأى بعض المسلمين في تلك الليالي من ليالي شعبان، رأى وجوه بعض قريش وبني بكر، تمكن هذا الرجل وهو من خزاعة أن يبصر بعض وجوههم، فذكرهم لقومه، قال ما رأيت فلانا وفلانا. فلم تلبث خزاعة أن أرسلت إلى رسول الله عليه الصلاة والسلام، بعثت له، أرسلت فارسها وأحد رجالها في أبيات من أشعارها، صارت خزاعة تستغيث بالشعر. يكمل لنا المسور حديثه قائلا إن عمرو بن سالم الخزاعي، هذول بعثوه، ركب إلى رسول الله عليه الصلاة والسلام عندما كان من أمر خزاعة وبني بكر بالوتير حتى قدم المدينة. قدم إلى رسول الله عليه الصلاة والسلام فأخبره الخبر، وقد قال أبيات من الشعر أنشدها لرسول الله عليه الصلاة والسلام، مما قاله: اللهم إني ناشد محمدا حلف أبينا وأبيه الأتلدى. الأتلدى القديم، عندنا بينهم وبين بنو هاشم بنو عبد مناف، بينهم وبين خزاعة حلف قديم، اللهم إني ناشد محمدا حلف أبينا وأبينا الأتلدا، كنا والدا وكنت ولدا ثم أسلمنا ولم ننزع يدا. كنا والدا وكنت ولدا، شو معنى هذا؟ لأن بعض جدات النبي عليه الصلاة والسلام، بعض بل أم قصي وأم عبد مناف، هي متزوجة من رجال خزاعة، أجداد من الرجال من خزاعة، إذن فهم للنبي عليه الصلاة والسلام بمثابة الوالد، وهو عليه الصلاة والسلام بمثابة الولد. فقالوا كنا والدا وكنت ولدا ثم أسلمنا. أسلمنا يحتمل أنهم من الاستسلام، يعني دخلنا في الحلف السلم، مأخوذ من السلم، يحتمل لأن بني خزاعة مو كلهم أسلموا، ويحتمل أنهم أسلم بعضهم أو أسلموا كلهم لا ندري. ويدل على هذا الاحتمال الثاني في قوله في آخر الأبيات فقاتلون ركعا وسجدا، ركعا وسجدا أي مسلمون ولا لا، فيحتمل. فقال فانصر رسول الله، أي يناديه فانصر يا رسول الله عليه الصلاة والسلام، فانصر رسول الله نصرا اعتدى أي قويا من العتيد، وادعوا عباد الله يأتوا مبدا، فيهم رسول الله قد تجرد، إن سيم خصفا وجهه تربد، أي إن قصد خصف أي إرجاف وتخويف لنا، وجهه تربد أي تغير من الغضب، في فيلق، فيلق هو قطعة من الجند، في فيلق كالبحر يجري مزبدا، صور بحر جاي بالزبود يعني أمواج عاتية، في فيلق كالبحر يجري مزبدا، إن قريشا أخلفوا الموعدا، أخلفوك الموعدا، ونقضوا ميثاقك المؤكدا، وزعموا أن لست أدعو أحدا، يعني لما نجي لي كانوا لا أدعو أحد، فهم أذل وأقل عددا، قد جاعلوا لي بكداء مرصدا، أي لقد أغاروا علينا بكداء، وكداء هذا موضع قرب مكة، هم بيتون بالوتير هجدا، نزلوا علينا ونحن هجد، فقاتلونا ركعا وسجدا. وهذه لا شك أنها جريمة عظيمة جدا، جريمة مثل الجرائم التي تحدث في أيامنا هذه للمسلمين. الفرق أنه شو الشعر تاعهم الله يبارك، من شعر عربي أصيل يعني يدخل الحماس في القلوب، مو يجي يعني يرقص ويعمل لك شيء، المهدي زد من الرسول عليه الصلاة والسلام، قال له نصرت يا عمرو بن سالم، شوف كلمات تحسب الأبيات، نحسبها لكم خمسة ثمانية أبيات. بعض المسلمين اليوم يأتون بآلاف القصائد ولم يتحرك أحد منهم ساكنا، آلاف القصائد لم تفعل ما فعلت، وهذه الأبيات الثمانية حيث قال عليه الصلاة والسلام، وعندما يقول فهو يعني ما يقول وملتزم بما يقول، نصرت يا عمرو بن سالم، خلاص غير قول باللي ما قالوش سأنصرك، نصرت خلاص كأن الأمر قد حدث، نصرت يا عمرو بن سالم. قال فما برح حتى مرت، أي ما راح حتى مرت عنانة من السماء سحابة، فقال عليه الصلاة والسلام إن هذه السحابة لتستهل بنصر بني كعب، أي إنها تبشر بنصر بني كعب. وأمر رسول الله، يقول وأمر رسول الله عليه الصلاة والسلام الناس بالجهاز، أمرهم بالجهاز أي الاستعداد، وكتمهم مخرجه، سنار السرية، كتمهم مخرجه، وسأل الله أن يعمي قريشا خبره حتى يبغتهم في بلادهم. إذن الرسول عليه الصلاة والسلام الآن يريد أن يكون الأمر على سرية تامة، وسنرى هذه السرية من خلال هذه الأحاديث التي ستأتي معنا. هذه الجريمة قلت لن تمر دون عقاب، أن يقتلون مسلمين أو مستسلمين داخلين تحت الحلف يقتلونهم وهم في عبادة ربهم، قلت هذه الجريمة لن تمر بعقاب، لا بد من راضع يوقف قريشا ومن معها عند حدهم، ولن يوقفهم عند حدهم إلا أمر بالغ الصرامة يذيقهم الخزي والندامة، لن يوقفهم ولن يوقف تكبرهم إلا غزو وفتح مكة، غزو وفتح مكة. هذا أسردناه إذا سئلت عن سبب خروج رسول الله عليه الصلاة والسلام إلى مكة ليفتحها، مع أن بينه وبينهم حلف شحال 10 سنوات، وما مر على هذا الحلف إلا سنة ونصف، كيف له أن يخرج؟ هناك سبب، نقضت قريش العهد الذي بينه وبينهم. وهم قد درسوا من قبل ورأوا ما فعله رسول الله عليه الصلاة والسلام بمن نقض العهد، أذابه من المدينة ما كاشهم. بنو قينقاع أجلوا، بنو النضير أجلوا، بنو قريظة قتلوا وذبحوا. فهم يعلمون أن هذا أمر، أن هذا الأمر ليس أمرا سهلا. ذلك لتعلم لا غالب هكذا الله خلق وفرق. هناك من يستنفد جميع طاقات العفو، أنت عندك طاقة العفو، عندك ما شاء الله طاقة الحكمة والموعظة الحسنة، لكن بعض الناس يستنفدها لا يبقي لك شيء. ولو رأى الشمس، ولو رأى شعاع الشمس في وضح النهار أمام عينيه لا يرجع إلى الحق. لكن لو ذلك شعاع الشمس، لو شعاع الشمس ذلك أصاب حد السيف للمع وراءه، يتأكد أن هناك سيفا قد وضع على عنقه، فعندئذ يعلم الحق. فبعض الناس كما قال عثمان إن الله يزع بالسلطان ما لا يزع بالقرآن، فلابد أحيانا من السيف. لا تظن وأنت تدرس غزوة فتح مكة أن الرسول عليه الصلاة والسلام هكذا خرج فوق المنبر وذهب إليهم أيها الناس استعدوا، علاش قال شوش؟ قال جهاز، أمرهم بالجهاز. نعم أمرهم بالجهاز، ولم يخبر أحدا بنيته أنه ذاهب إلى مكة. لا شك الشك، لا شك أن الجهاز يعني استعدوا للذهاب للقتال، لكن كان حريصا كل الحرص كما رأينا في دعائه، كان حريصا كل الحرص على أن يظل الأمر سرا، فلم يخبر أصحابه، لم يخبر أصحابه رضي الله تعالى عنهم كيف سيكون رد الرسول عليه الصلاة والسلام لقريش، بل لم يخبرهم متى سيخرج، لم يخبر أحدا متى وكيف وإلى أين سيخرج، قالوا من الجهاز. لم يخبر عائشة رضي الله تعالى، لم يخبر عائشة رضي الله تعالى وهي من إلا حتى أبو بكر، صح حتى أبو بكر لم يخبر. شوف أبو بكر الصديق أقرب الناس إلى رسول الله عليه الصلاة والسلام، لم يخبره بوجهته ولا متى أخرج ولا إلى أين أذهب، أكاش لا أحد يعلم. روى لنا ذلك الإمام ابن إسحاق بسند صحيح، والبيهقي في دلائل النبوة عن عروة فيما يحدثه عن عائشة قال وأمر أهله أن يجهزوه، يعني وضعنا ما أحتاجه من عتاد وطعام وغيره أن يجهزوه. فدخل أبو بكر، وأبو بكر متيقن أن عائشة تعلم، علاش الرسول عليه الصلاة والسلام ما كان شيء أقرب إليه منها. فدخل على ابنته عائشة وهي تغربل الحنطة، تغربل حنطة لها، فقال لا شك أنه ضرب طلة في البيت ما صابوش، أي بنية ما هذا، أأمركم رسول الله عليه الصلاة والسلام أن تجهزوه؟ فقالت نعم تجهز، تتاني غير روح تجهز ما تقعش وقتك معي، فتجهز يلا. فقال فأين ترينه يريد؟ فقالت والله ما أدري، والله ما أدري. حلفت له هنا مقام تاع بلاغة، هي بليغة بلغت القمة في ده، لأنه لو قالت له لا أدري نحتمل معارض، ما معارض، معارض لا يجوز فيها الحلف، والله ما أدري يعني غير استيئس من معرفة ذلك، والله ما أدري ما سمى لنا شيئا غير أنه هو استنى قد أمرنا بالجهاز، هذه نعرفها أنا كذلك، أمرنا بالجهاز سمعته، فلم تقل له شيئا لأنها لا تعرف شيئا. بهذا الأمر مشى الأمر بالجهاز، فامتثل المهاجرون والأنصار وتأهبوا للخروج معه لا يبالون بشيء. وما دام أن الأمر جاء من نبيهم عليه الصلاة والسلام فطاع، هم يعلمون أنه وحي من عند الله سبحانه. وهذا لا يعني أن الجميع، الجميع ترى في هذا اليوم متشوقا لمعرفة الوجهة أين سيذهب، ازداد فضولهم تعرفوا وقتاش، ازداد شوقهم عندما بلغهم أن النبي عليه الصلاة والسلام أرسل إلى قادته، أرسل إلى قادته وين؟ من بني سليم ومزينة، هذه قبائل حروب لا فيها فيها قتيلة المخطأ. أرسل إلى مزينة وبني سليم، فتطوع من بني سليم 700، يعني ضعف العدد بتاع المسلمين في بدر 700. أما مزينة فقد تجاوزوا هذا العدد حتى بلغوا 1000. صور 1700 قادمون إلى المدينة لينطلقوا، إلى أين لا أحد يدري. وتداعت القوات، شوف الآن انجليزي بيسمعوا، تداعت القوات. إذن لم يرسل فقط إلى مزينة وبني سليم، بل جاءت القوات من كل جانب، من كل مكان في الجزيرة العربية. وشهدت أراضي الجزيرة في تلك الأيام من شعبان استنفارا عظيما لم تعهده من قبل. وكثر تساؤلات الناس، هل الروم على مشارف الجزيرة مش الروم جايين، أم أن الرسول عليه الصلاة والسلام يريد الانتقام من غزوة مؤتة؟ ولكن ازدادت حيرتهم، تعرف، عندما رأوا النبي عليه الصلاة والسلام يوم خروجه رأوه متجها إلى مو الشمال، لأنه الشام من الشمال، متجها إلى الجنوب حيث طريق مكة. فهنا ازدادت حيرتهم، وبلغت حيرتهم الآفاق، وبلغت الغاية عندما بلغهم أن عدد من سيخرج معه هذه المرة في هذه الغزوة 10,000 مقاتل. 10,000، عمره ما خرج الرسول صلى الله عليه وسلم بهذا العدد، عمره ما خرج بهذا العدد. أقصى عدد خرج به أو أرسل 3,000، أول مرة بلغ العدد 10,000 مقاتل. قوة ضاربة، قوة ضاربة لم يرى أحد لها مثيل. كل ذلك وهم لا يدرون أين الوجهة، يعني هذه 10,000 واحد منهم ما عطل المسيرة. احنا 10 يدرك مشاكل، 10 عباد يدرك وما نجيش معك حتى نعرف. 10,000 واحد منهم ما قلق الرسول صلى الله عليه وسلم، عادي، قال ما دام القيادة أمرت يلا. المهم وازدادت حيرتهم، تعرف وقتاش قد دخل عليهم الآن، راح يدخل عليهم شهر رمضان، شهر رمضان قد دخل على الأمة، وهم ينتظرون أن الرسول صلى الله عليه وسلم سيؤجل. لا، ذلك دخول شهر رمضان لم يبقى بينه وبين إلا أيام أو ساعة لا أدري، لم يتراجع الرسول عليه الصلاة والسلام في قراره عن الخروج، واستدعى أحد أصحابه ليستخلف على المدينة. خلاص ما هوش باقي في المدينة عليه الصلاة والسلام، والذي استدعاه ووقع اختياره عليه هو الصحابي الجليل أبو رهم الغفاري، أبو رهم الغفاري. كل هذه التفاصيل سجلها لنا ابن عباس رضي الله تعالى عنه ولا يزال صغيرا، ويهمه هذا الحدث، وسترى الدقة في كلامه. روى لنا ابن إسحاق ومن طريقه الحاكم بسند صحيح عن ابن عباس قال: مضى رسول الله عليه الصلاة والسلام لسفره، واستخلف على المدينة أبا رهم، كلثوم ابن حسين ابن عتبة ابن خلف الغفاري. دقة، علاش هذا اليوم يهمه؟ لأنه ما يزال ابن عباس أين؟ في مكة، لا يزال مستضعفا هو أمه، إذن يهمه هذا الحدث. فحفظ لك اسم من استخلف، واستخلف على المدينة أبا رهم كلثوم ابن حسين ابن عتبة ابن خلف الغفاري، وخرج لعشر مضين من رمضان. إذن وقتش خرج؟ في 10 من رمضان. وفي رواية عبد الرزاق تراه رضي الله تعالى يعين لك الأمر تعيينا ويبينه لك تبيينا، فيقول: وذلك على رأس 8 سنين ونصف من مقدمه إلى المدينة. بعد 8 سنين ونصف من قدومه الرسول صلى الله عليه وسلم إلى المدينة. قال: فصام رسول الله صلى الله عليه وسلم، هو لا يزال بالمدينة، 10 أيام قعد في المدينة، وصام معه الناس، وخرج ومعه 10,000 من المسلمين، فسبعت سليم، شو معناها سبعت؟ 700، وألفت مزينة، أي جاءت 1,000. وفي كل القبائل عدد وإسلام، عدد عظيم جاء وإسلام. وأوعب مع رسول الله عليه الصلاة والسلام المهاجرون والأنصار، فلم يتخلف منهم عنه أحد، كلهم خرجوا. وقد عميت الأخبار، كل هذا القريش هم أشراب وطواف بالأصنام، عادي عادي يا مسلم، ثم هو بالريح وقد عميت الأخبار عن قريش فلم يأتهم خبر عن رسول الله عليه وسلم، لم يأتهم شيء، هم الذين لا يزالون الآن يثقون في ذلك الليل، ما زالوا موثقين في الليل، قالوا استرنا ماشي ولا يدرون ما هو صانع. هذا كلام ابن عباس. كل ذلك يا أخواننا يدل على مدى السرية التي أحاط بها النبي عليه الصلاة والسلام هدفه هذه المرة. ولا نستبعد أبدا، لا نستبعد أن بعض الصحابة أو كبار الصحابة قد استنتج من خلال ما حدث، قد استنتج ووصل إلى معرفة هدف رسول الله عليه الصلاة والسلام القادم، عرف أن مكة هو الهدف القابل، لكنهم لا يستطيعون، هذو كبار الصحابة لا يستطيعون أن يبوحوا بهذا خشية إثارة القلق والبلبلة، وزيد يصل الخبر إلى تعرف متاعنا، أي واحد يتكلم دوك تخرج، أي واحد يتكلم ولو إن شاء الله يكون عربيد، هذاك الخبر يولي إشاعة يمشي، تقول الناس تتناقل لكل ساقطة في الحي لاقطة، فما بالك لو تكلم بهذا صحابي، لو تكلم به كبير من كبار الصحابة لا شك يصير يقين أو راح مكة ناس هكذا. فهذا اكتم، كتموا الأمر في أنفسهم وما شاءوا أن يحدثوا أحدا بذلك، وأن بدأ ينظر واحد منهم أو ينظر ويحدث نفسه، هذا الاستعداد، وهذا الرجل هذا الذي سأحدثكم عنه فاطم شهد بدرا من رجال بدر من أعيان البدريين، هذا الرجل كان قد شهد بدرا وبدأ يسترجع كل ما حدث، الاستعداد هذا غير عادي، مثل هذه الجموع غير العادية، ومثل هذا الترتيب غير العادي، مثل هذه السرية غير العادية، لا يمكن أن تكون الوجهة قبيلة من قبائل الجزيرة العربية العادية، أشياء غير عادية ما تكونش الحاجة عادية. فقد انتصر النبي صلى الله عليه وسلم على كل القبائل بعدد هو أقل من هذا بمئات المرات، كان يرسل 200 150 10 15 وكان ينتصر. إذن أدرك أن مخرجهم هذه المرة اليوم يحمل بين حروفه ضربة حاسمة ستغير وجه الجزيرة العربية وأعماق سكانها، لا يمكن أن تكون الوجهة إلا أعظم قبيلة على ظهر الجزيرة العربية، أدرك أنه لا يمكن أن تكون الوجهة إلا أقدس بقعة على ظهر الأرض. هذا الصحابي الذي أدار كل هذه الأمور في نفسه اسمه حاطب ابن أبي بلتعة، حاطب ابن أبي بلتعة رضي الله تعالى، أحد أعيان البدريين، لم يخف عنه ذلك، ولكنه لم يخفي ذلك، تحدث به. وعندما أراد إبداء ما يعرفه كنا ننتظر أنه سيقصد شكون، أبا بكر وعمر، بينهم بلي أنا فقت الحاجة أنتو ما فقتولهاش، لم يذهب إليهم، بل لم يذهب إلى أي صحابي من الصحابة رضوان الله تعالى. الآن يريد أن يبدي هذا الأمر الذي تفطن له لقريش، ولا أقصد قريش عن المسلمين اللي في قريش ضعفاء، لا، إنه يريد أن يوصل هذا الخبر إلى زعماء قريش. إذن فهو الآن يوشك أن يهدم ذلك الجدار العظيم العتيد الذي بناه رسول الله عليه الصلاة والسلام من السرية، الآن سيأتي عليه من تحت ويهدمه. لقد كتب خطابا فيه من حاطب بن أبي بلتع إلى أناس من المشركين من أهل مكة يخبرهم عن خبر رسول الله عليه الصلاة والسلام، كتب ذلك، كتب طبعا احنا شاف أين كتبه لا ندري، المهم كتبه في مكان لم يروا فيه أحد، ثم تسلل خارج شوية المدينة حيث بعض القوافل المتجهة إلى مكة، ومن باب السرية أيضا آتى الكتاب لم يؤتيه رجلا، لأن الرجال ربما يغار عليهم، آتاه امرأة من باب السرية وأوصاها أن لا تبقى يطلع عليه أحد حتى هي ما اطلعش عليه. وأوصاها أن توصله إلى يد زعيم قريش من يد إلى اليد. ذلك ما حدث، ولكم أن تتساءلوا لماذا، لماذا فعل هذا، وهل نجح في ذلك، وكيف كان موقف رسول الله عليه الصلاة والسلام منه حين علم بذلك. ولمعرفة ذلك نرجع ذلك بعد الأذان. تفضل. تلك الأسئلة التي نطرحها الآن، لماذا فعل ذلك، وهل نجح في ذلك، وكيف كان موقف رسول الله عليه الصلاة والسلام منه بعد ذلك. هذا يحدثنا عنه أحد الصحابة رضي الله تعالى عنهم جميعا. ففي الوقت الذي كان يتجه فيه حاطب بن أبي بلتعة إلى تلك المرأة في تلك القافلة، كان جبريل عليه السلام أيضا يتجه نحو رسول الله عليه الصلاة والسلام حيث هو، جاء ليخبره الخبر الذي يقدم عليه أو ما سيقدم عليه حاطب ابن أبي بلتعة. يروي لنا ذلك الإمام البخاري ومسلم رحمه الله تعالى عن علي بن أبي طالب قال: بعثني رسول الله عليه الصلاة والسلام أنا والزبيرة والمقدادة ابن الأسود ثلاثة، فقال: انطلقوا حتى تأتوا روضة خاخ. خاخ منطقة خارج المدينة شوي، هي بين مكة والمدينة، قرب المدينة، هي قرب المدينة، يعني إذن لا تبتعد المرأة، لم تبتعد. فإن بها ضعينة، والضعينة هي المرأة المسافرة في الهودج، هذا هو الغالب الأصل. الضعن هو تستخفون يوم ضعنكم ويوم إقامتكم، الضعن هو السفر، والضعينة هي المرأة المسافرة إذا كانت في هودج. ثم العرب تساهلت صارت تطلق لفظ الضعينة على كل مسافرة. فإن بها ضعينة، شوف شيء عجيب هذا، علي بن أبي طالب يجي زبير والمقداد بن الأسود، خير ترسلنا في سارية ولا كش ما نقتلوا لك يا طاغوت، لا روحوا للضعينة، احنا تاع ضعائن. لكنهم لم يناقشوا، رأوه لا شك أنهم رأوا فيه أو على وجه ذلك القلق ذلك الاضطراب. فإن بها ضعينة معها كتاب فخذوه منها. عرفوا أن الأمر خطير، لم يندهش لا علي ولا الزبير ولا المقدام لما أمرهم بذلك، بل لم يسألوا حتى عن هذه المرأة، لم يسألوا حتى عن ما في الكتاب. لا شك أن الأمر قد بلغ الخطورة، فقال علي: فانطلقنا، تعادى بنا خيلنا، تسرع بنا الخيل عدو، حتى انتهينا إلى الروضة، روضة خاخ، فإذا نحن بالضعينة، فقلنا: أخرجي الكتاب، أخرجي الكتاب. فقالت: ما معي من كتاب. فقلنا: لتخرجن الكتاب أو لنلقين الثياب، خير سنجردك من ثيابك. وفي الحقيقة ما كانت تضع في ثيابها، كانت تضع في شعرها، كتاب في شعرها، تحير ذلك الشعر كان عندها. قال: فأخرجته من عقاصها، العقاص هو الشعر الذي تربطه المرأة، فأخرجته من عقاصها، فأتينا به رسول الله عليه الصلاة والسلام، فإذا فيه من حاطب بن أبي بلتعة إلى أناس من المشركين من أهل مكة، قال علي: يخبرهم ببعض أمر رسول الله عليه الصلاة والسلام. أخذ الفرسان الثلاثة هؤلاء الكتاب دون أن يمسوا المرأة، لأنها لا تعلم شيئا عن الكتاب، ما في الكتاب لا تعلم فيه، لو علمت تؤخذ هي كذلك، لأنها ستخرج السر. فانطلقوا إلى رسول الله عليه الصلاة والسلام وأمرهم بقراءته عليه، فما كان منه إلا أن استدعى حاطب بن أبي بلتعة رضي الله تعالى عنه ليسأله عما فعله. طبعا الآن تراه هو بين يدي رسول الله عليه الصلاة والسلام دون قيود، جاء هكذا ليش اللي مينوت عادي، دون قيود، دون ضرب، دون إهانة، دون حبس دون حبس، معروف الحبس في ذمة التحقيق. كاش جابوه إلى النبي عليه الصلاة والسلام أدخل، طبعا إلا رجلا غيورا متأهبا متلهبا. لما دخل حاطب بن أبي بلتعة شافوا لافت سيف وينظر إليه متأهبا، متى يأمر الرسول صلى الله عليه وسلم حتى يفصل عنه رأسه؟ لماذا؟ الأصل في الظاهر أن هذا عمل شكون؟ المنافقين، هذا عمل عدو الذي يفشي بسر رسول الله عليه الصلاة والسلام. إذن يأخذ بالظاهر عمر بن الخطاب، هذا هو شكون؟ عمر بن الخطاب. وما أدراك ما السيف في يد شكون؟ عمر بن الخطاب. ولكن للنبي عليه الصلاة والسلام موقف آخر وتصرف آخر وكلام آخر. خاطب حاطبا اجلس بكلمات قليلة، والله كانت هي أشد من ضرب السيف، يعني لو ضربه بالسيف لكان أهون، في كلمات قليلة رفيقة. فقال علي، فقال رسول الله عليه الصلاة والسلام، شوش قال؟ يا حاطب ما هذا؟ مر الكتاب، يا حاطب ما هذا؟ فقال يا رسول الله عليه الصلاة والسلام، لا تعجل علي، لا تعجل علي، إني كنت امرأ ملصقا في قريش، كنت حليفا ولم أكن من أنفسها، أي أنا ليس أصلي من قريش، يعني لي أصل من قريش، عنده قرابة هناك يحمونه، أنا حليف فقط أعيش في قريش. قال وكان من معك من المهاجرين لهم قرابات بمكة يحمون بها أهليهم ومواليهم وأموالهم، فأحببت إذ فاتني ذاك، يعني ما عنديش قرابة هناك، إذ فاتني ذاك من النسب أن أتخذ عندهم يدا يحمون بها قرابتي. يعني الآن وش هنقول لك؟ قريش إذا داهمها رسول الله عليه الصلاة والسلام بجيشه، أول شيء ربما ستضطر إليه قريش أن تقتل أولئك المستضعفين، لأن الجيش ما راح يدخل في يوم يسمعون به عندما يقترب. أول شيء سيفعله من المشركون هو أن يقتلوا المسلمين الذين بقريش. قرابة المهاجرين يحمون بعضهم بعضا، وهو ليس له قرابة. قال فأردت أن أتخذ عندهم يدا يحمون بها قرابتي، وما فعلت ذلك، هو الشاهد، ما فعلت ذلك كفرا ولا ارتدادا ولا رضا بالكفر بعد الإسلام، أي ما فعلته حبا لهم ولا رغبة عن الإسلام أبدا. إذن الولاء هنا ليس بمعنى حب الانتصار لهم، بل هو شيء خوف على أهله. إذن لم يفعل ما فعله إلا من أجل ذلك. ثم حاطب بن أبي بلتعة سيحمي قرابته، وهو يعلم، شو هذه مهمة أيضا، وهو يعلم أن قريشا لا يمكنها أن تهزم رسول الله عليه الصلاة والسلام، يعني النصر هو محتوم للرسول عليه الصلاة والسلام، لأن عادة قريش لا يمكنه أن يقاوم رسول الله عليه الصلاة والسلام. إذن فهو ماذا أراد؟ يحمي قرابته دون أن يعيق رسول الله صلى الله عليه وسلم، ويعلم أنه سينتصر. فقط هذه برك كما قلوا احنا ذرا لرماد في العيون، احموا قرابتي. قال درت حاجة تحمون بها قرابتي. طبعا النبي وشان يقول لكم قام صباح ونهضر، فهمه رسول الله عليه الصلاة والسلام. فقال علي، قال رسول الله عليه الصلاة والسلام، أي عند ذلك التفت للصحابة، أما إنه قد صدقكم والله، أما إنه قد صدقكم ولا تقولوا له إلا خيرا. فقال عمر، يا رسول الله صلى الله عليه وسلم، نزلوا لفظ الدكس، دعني أضرب عنق هذا المنافق، إنه قد خان الله ورسوله صلى الله عليه وسلم، هذا الظاهر. قال عليه الصلاة والسلام، شو ذاك الرد؟ إنه قد شهد بدرا، وما يدريك لعل الله أن يكون قد اطلع على أهل بدر فقال اعملوا ما شئتم قد غفرت لكم قد وجبت لكم الجنة. أهل بدر، قد غفرت لكم قد وجبت لكم الجنة. تعرف شو صار عمر؟ وضع السيف فدمعت عينا عمر، هكذا يقول علي بن طالب، فدمعت عينا عمر وقال الله ورسوله أعلم. شو ذلك الإذعان؟ فالله ورسوله أعلم. قال علي، فأنزل الله سبحانه، يا أيها الذين آمنوا لا تتخذوا عدوي وعدوكم أولياء تلقون إليهم بالمودة وقد كفروا بما جاءكم من الحق يخرجون الرسول وإياكم أن تؤمنوا بالله ربكم إن كنتم خرجتم جهادا في سبيلي وابتغاء مرضاتي تسرون إليهم بالمودة سر وأنا أعلم بما أخفيتم سبحان الله وأنا أعلم بما أخفيتم وما أعلنتم ومن يفعله منكم فقد ضل سواء السبيل. إذن الذي قام به حاطب الآن لا شك أنه عيب وذنب فظيع شنيع يستوجب أمرين اثنين في الظاهر، يستوجب الردة ويستوجب الحد. يستوجب الردة صرح، صرح أنه ما فعله كفرا ولا رغبة عن الإسلام. إذن النبي عليه الصلاة والسلام قال أما والله قد صدقكم، إذن هو فعله كما نقول للضرورة. وقد تمر بالإنسان لحظات ضعف، ما من إنسان إلا تمر به لحظات ضعف، كل البشر يمرون بلحظات الضعف وينجو منها القليل. إذن فهذا ما أملاه عليه، شو الذي أملاه عليه؟ حبه للكفار؟ لا. كرهه للمسلمين؟ لا. أملاه عليه ضعف، ضعف وقع فيه ما أنقذ منه. إذن هذا أنجاه من الردة لابد. كل إذن الولاء إن اقترن بحب الكفار وحب انتصارهم على المسلمين هذا كفر، مفهوم؟ وأنجاه من حد السيف. أخذ الجاسوس يقتل في الإسلام، الجاسوس يقتل، ما الذي أنجاه؟ بدر، شهوده بدر. إذن وجد الإسلام طبعا قبل كل شيء وجد رسول الله، رسول الله عليه الصلاة والسلام وجده واحة عظيمة تقول له الندم توبة. الندم التوبة أعظم شيء، الندم هو التوبة. ووجد الإسلام يحفظ له رصيده الذي أودعه يوم بدر أو بنك، وجد رصيده ما بقي مثل ما عليه، نما ولا يزال ينمو ويتنامى إلى أن يلقى الله سبحانه وتعالى. وبعد ذلك بدأ رسول الله عليه الصلاة والسلام إلى المسير إلى مكة ليفتحها ويفتح قلوب ساكنيها ويجعل الله سبحانه وتعالى الفتح على يديه. وهذا نرجع الحديث عنه في مجلسنا القادم يوم الأحد، نكتفي بهذا الليلة. وسبحانك اللهم وبحمدك، أشهد أن لا إله إلا أنت، أستغفرك وأتوب إليك.